الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال الأموات من النار. وبعد معاشر الأحبة الكرام، فهذا إن شاء الله تعالى درس جديد من دروس تفسير كتاب الله الحميد المجيد دائما مع سورة يونس عليه الصلاة والسلام. لكنني أردت في المقدمة أن أذكر نفسي وإخواني في الله تعالى بهذه التي أسميها فجعة أصابت حينا اليوم وأصبنا في شافية من شباب هذه المنطقة. نسأل الله جل وعلا أن يرحمه ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله تبارك وتعالى أن يلهم أهل الصبر والثبات والسلوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، لأن القدر كان القضية عظيم، ولأن الخطب عظيم، ولأن المصيبة عظيمة لا شك في ذلك، ولا يحس بمثل هذا إلا من أصيب. لا شك أحد يصيب ويحس هذا الكلام. أنا أقول هذا الكلام لأني واجب علينا نعظم أجرا ونعزي من أصيب بهذه المصيبة، ولذلك دون الكلمات هو من أبنائنا ومن أبناء حينا. هذا نسأل ربي عز وجل رحمته واسعة، ولنا إن شاء الله تعالى عودة، ولنا إن شاء الله تعالى جلسة، ولنا إن شاء الله تعالى موعد نتكلم فيه إن شاء الله بتفصيل في مثل هذه القضايا، لأن قضية مشروعة لا تسوغ لها هذه الأيام ما تروحش عليها. نقول له ربي رحيم، يودي ربي سبحانه ويثبته إن شاء الله، وبعد راح نتكلم إن شاء الله عز وجل أشياء راح تهمنا كامل كامل كامل. هذا المؤمن، المؤمن إذا كان بيستفيد من الدروس، بيستفيد الدروس والعبر مما يحدث بينه وبين مما يحدث امامه، لا قاعد عقل لا قاعد يحتشي. المؤمن الحمد لله يلتجا يجلس يفكر يعتذر يستبصر ياخذ ويعطي بعد هذا ويخرج بالنتائج ان شاء الله عز وجل تكون كفيله ومصاحبه وبركه لان تنجي ابناءنا وبناتنا ان شاء الله تعالى مما لا يحدث عقلا. المهم عظم ان شاء الله هذا الموضوع في وقته باذن الله سبحانه وتعالى، ونتكلم ان شاء الله بصراحه في اشياء تتعلق بنا، ونتهم انفسنا اولا ان تكون حاجه تسرى ان كان يكون على بلاش، ما قال يا فتاه ما عندناش على بلاش طبعا، لا نصرف ما هو قال يا فتاه ليه؟ اذا نخدم الكذب وانا دائما الوم نفسي. وانا نفسي كل عاقل كل مؤمن يلوم نفسه، كل شيء يسرى كان على ما يمكن، ما يمكن لا شك اننا قصرنا. قصرنا، لا كناش في واجب التصليح، لا كناش في مستوى تاع إنكار المنكر، لا كناش في مستوى تاع الناس اللي المنكر قدامنا، وحنا راضيين وحنا نشوفوا، حنا راهي شتحت عليك كيف كريم، يا أخي كاع يحكوا الوالدين اللي كانوا يحكوها لنا، كيف ترجعها، زعما صح صح صح، واقع، هذا صار في مشكلة في البلاد الثانية، أنا أختي بلادي، ما تنصحش بلادي راهي سهل، هاي وصلت لبلادي، هذا يا بنت حومتك، هاي وصلت لحومتك يا بنت اختباري، هاي وصلت لدارك يا بنت اختباري. احنا على هذا المحتوى وستار ستار، لان ذوك المشاكل الكبار اللي كنا نسمعوا بعاد عن الاسبوع اللي في الخلاف، اللي كنا نسمعوا في بيوتنا، راه نسمعوا في ديورنا، وصلوا في الاحياء تاعنا، وصلوا في المنطقه في المناطق تاعنا. فاعداء الدين خططوا وخططوا وخططوا ولا يزالون يخططون، وقد وصلوا الى الكثير من مقاصدهم ومآلبهم. نشوفوا بزاف بزاف بزاف في المحطات في حول الله جل وعلا ان يرده امه الاسلام الى الحق رده جميلا، اذا هو من ذلك والقدر عليه. معاشر الاحكام نرجع الى تفسير سوره يونس عليه الصلاه والسلام. كنا في الحلقه الماضيه قد وقفنا عند القاعده التقنيه من صح التعبير التي قال فيها ربنا عز وجل يا اهل الجنه ان نظركم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قوله تعالى يا ايها الناس انما بلغكم على انفسكم، قلنا هذه مفهوم قاعده قرانيه وعندها نظائر في القرآن الكريم، عندها نظائر في مثل قوله تبارك وتعالى في سورة فاطر: ولا يحيط لكم السيد إلا بأهله. لا لا لا، هذه النظائر من النظائر. قول الله عز وجل: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وهكذا عندها نظائر عديدة في كلام الله تبارك وتعالى، معناها في مثل العرب قديما: من خطا لاخيه جبا وقع فيه من كفه الجبا عند الباب. واحنا كيف يقولوا في الجنه الاعلى ليحفظ حقائق اخرى، ليحفظ حق اخر يفتح فيها. وهذا واقع، امر واقع ماله بالدافع. وهذا عنده كنا حبينا نوقف شويه عن هذه القاعده، وفي القران الكريم نماذج لتطبيقات هذه القاعده، نماذج تطبيقات لهذه القاعده. منها مثلا في قصه نبي الله يوسف عليه الصلاه والسلام، بغى عليه اخوانه وهو صغير، كادوا له ومكروا به واحتالوا على ابيه من اجل ان يوقعوا الضرر بيوسف عليه الصلاه والسلام، لكن الضرر على من وقع في حقه؟ اخبروا كم شكله الضرر على من وقع؟ حتى وصلوا له في البيت، لكن ابيا بغى عليه الباكر ولا لا؟ الحق ان يحفظوها ويوقعوا بها، واذا هو رفع الله عز وجل مكانه مكانا عليا. وهكذا الله عز وجل ايضا يضرب المثل في القران بقصه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما اجتمع اهل مكه كفار قريش في برلمانهم المعروف بدار البدوى، اجتمعوا في دار البدوى واعطاهم اراء، واجتمع معهم ابليس عليه لعن الله الى يوم الدين. ابليس في صوره الانسان في صوره الشيخ النجدي الكبير يجلس معهم وقالوا الراي، وفقوا على راي والاراء، على راي الذي اعطاه ابو جهل عاطل بن هشام في الحرب. هذه الامه عليه الله من الاجتهاد. وش كانت الاراء؟ اراء احداها الله تعالى في سوره الانفال: واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك، ويمكر لك الله وهو خير الماكرين. وحده ثالثه ليثبتوك، كان بعض القتله الدين يثبتوه يعني يثبتوه غايه لحبسوك. وخذ قالوا لا خلقوا البلاد من فيوة، خلق أبناء من فيوة يحجروا في الضفارة، يجي القوة وكذا ومنع عمر بسعيرة إضافة لا. وش ديروا؟ أبو جهل وش قال؟ قال جمعوا كل قبيلة، كل قبيلة، كل مجموعة واحد من الشباب الأقوياء أصحاب الجلال والقوة، نجمعهم كامل في يوم واحد في لحظة واحدة، ينتظرونه عند الباب يضربونه ضربة عضل واحد فيقتلونه، فيتفرق دمه في القبائل. نفس القوم تاعو اهل تاعو وصار الحرب بقى تفرق الدين تاعو قبائل عاديه اجتمعت عليه ينطق بالدية، قال نؤدي اليه ديته ولكن قد تخلصنا منه. هذا الراي هو يعجب الشيطان الرجل ابليس الذي كان على صوره رجل على صوره شيخ نجدي كبير، قالوا هذا هو الراي وعملوا له الراي تعرفوا كيف يشتغل. المهم هذا المكر: واذ ينصر بك الذين كفروا، مكروا وإذ يمكر بك الذين كفروا ويثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. قال الله تعالى: ويمكر الله والله خير الماكرين. النتيجة كانت لصالح من؟ كانت لصالح النبي عليه الصلاة والسلام، حقه حقه ويطمح فيها نشيد النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ثم اعتبر رحمه الله تعالى مثل هذه القواعد يستدلون بها على نطاق واسع. وكما يقول العلماء تعالى علماء التفسير وغير علماء التفسير، العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بعموم اللفظ، اللفظ ما تحمله من المعاني الكثيره ومقاصد كثيره. هذا هو الصح، ماشي الصح وخش الزيت وفيما نزلت فقط، ما تحسوش بما عند سبب نزولها. لا، العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قال رحمه الله تعالى رحمه واسعه. ولذلك استدلوا بهذه القاعده: انما ضربتم على انفسكم، وبالقاعده الاخرى في سوره فاطر: ولا يحيط المرء السيء الا باهله، ولا يحيط المرء السيء الا باهله. استدلنا في ابواب عديده، منها ابواب المعادلات مثلا، منها ابواب المعادلات كاين الشيخ العلامه طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يجيب هذه القاعده ويفصل فيها ويقول هذه القاعده بعظمتها انها مكلفه بها راح تفسد معاملات الاطلاق بين الناس. بكل توجيه معاملات احداثنا هي حالات مكر وحالات خداع وحالات تحايل، ما تلقاش فيها من يقتل ما تلقاش فيها، ما تلقاش فيها من يقتل واحد ولذلك كاين ناس بدا يتكلم يقول لك يا ودي راه تقول له كاش موضوع البلاد ما كاش موضوع ما كاش ثقه ما كاش حتى واحد والله مش نور ما كاش حتى واحد بحقك تاخذ احتياطك بحقك انك لو مدخت من جحر واحدين مره فلا ينبغي ان تلزم منه مرتين اثنتين صح من حقك تكون ذكي تكون فاضي وتشرب بحسابك بالصح تنحي الثقه بالناس كامل دون الاسلام ما بقاش خير ما بقاش خير احنا الانسان عاقل وحدوده كاين ناس يجيك قلبك يهرب وعندك اشياء تمشي بها عندك استخاره تقتصر الله خمسه على الارض وجهك عندك بعدها استشاره في مخلوقين راح تعاد مع الانسان اذا تقدم ليه كيف حاجه تروح عند اسمي عطوه تستشيره الظهراء تاعهم في الحقائق تصدي تسال الحمد لله لكن في الجمله كاين بزاف مثلا مخلوقين غير يكذبهم ما فيش خاص يكذب ليهم تمشي انسان عندك ثقه في اي انسان راح تهزم تدوز وجهك تهزم وتقطع تدوز وتقطع حتى حياتك لأنه كيف يجب ولذلك لما قال كريتيا قاعدة عظيمة عظيمة يا أيها الناس إنما نظلم على أنفسكم لما كنت تلعب الضوء تاعك الضوء تاعك حتى ترجع عليك ذلك هذا لذلك كل مطمئنة مش تختار تتحرش بيد الله أو بيد الجيش ولي يمكن أو بيد يخبط في الليل مش تطلع في البراج ولا لا لا الأمة كلها تشتغل أصدر الله أضر إلا بشيء قد كتبه الله عليك والعكس لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك كم دعا النبي عليه الصلاه والسلام اذا انت اردت شيء امشي كما امر ربي عز وجل وامشي صافي وما تخافش باذن الله تعالى يا اخي قلت والنيه قول والنيه هو اللي يجعل باذن الله هو اللي يبحثين في الحقيقه في الخلق وهداه هذا انما بغيكم على انفسكم ولا يحق لهم سير الا بهذا اذا الشيخ خالد بن عاصم رحمه الله تعالى يمشي بها في القاعده ويذكر انه سبحان الله في الدين تقي كل شيء هذا راح تفسد معامله الناس اذا زادت الثقه فيما بينها اذا كانت الحياه كلها ذكر وخداع وحيلة لا تتناقش حياه الناس لكن تحدد الارض ليس كذلك قد لا يكره الصفات لكن لا زال خير قد لا يكره اهل البر واهل الخداع لا زالت الثقه واهل الصفاء واهل الخير واهل الايمان واهل التقوى لا يزالون موجودين بفضل الله سبحانه وتعالى رب العالمين. ثم الامثله التي ضربوها العلماء فرعون وما فعله بقومه وما فعله بموسى عليه الصلاه والسلام الى اخره، لكن نتيجه التحرشيه قد نخطط فرعون ومن بعد. الله عز وجل قال فرأى الله سيئاتنا مكرا وحرق في آل فرعون سوء العذاب النار معروض عنها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب حفر أحفرهم بالطهر في الدنيا في الآخرة مسكوا لا في الدنيا ولا في الآخرة آل فرعون. ابن القيم رحمه الله يذكر أمثلة طبقية وعلمية كثيرة من واقع الناس لهذه القاعدة ولا يحلم النقصي إلا بأهله إنما ظنكم على أنفسكم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه إلى آخره. فيتحدث مثلا عن التحايل في المعاملات فيقول رحمه الله تعالى قل من عاش بالبكر مات بالفقر. كلمة ابن القيم رحمه الله من عاش بالبكر مات بالفقر والعياذ بالله. مثلا إذا في ذلك قلت لك من احتال على إسقاطين على إسقاط نصيب المساكين من الزكاة يحتاج لخروج الزكاة يعاقب بنقيض نصب الفاسد المدفع الفاعل واحد هذا المال بدع معروف في هذه الزكاة هذه كيف مقصود ثمانية ثقيلة زود نصف ثمانية ثقيلة باش يخرجها فتجد أن يحتاج بأي حيلة بأي حيلة من أجل بدع المساكين والفقراء من حقه الشرعي في هذه الزكاة. ربي عز وجل راح يحدد هذا المال يدور على هذا المسألة مع شطاحه مع صوته عليه. وكاين أمثلة كما يقول مثلا الله عز وجل حكمنا في سورة القلم هل هؤلاء النصر هل هؤلاء النصر لقرب الإمام المستفتحون في الدين الموضوع وحتى الدين على الثمرة والفضلة إلى آخره. ربي عز وجل عاقبهم بنقيض قصده الفاسد كشدة الآية إنا بلوناك كما بلونا أصحاب الجنة أصحاب الجنة شكوك شو الجنة على الآخر أصحاب الجنة أصحاب الجنة إنا بلوناك كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرفونها مصبحين ولا يكذبون اللي مش بيشوفوش في القرار المساكين مسترسع الجنين سنة في الليل يقطعوا جاء مشكلين في ماضي كنتان حلوة يضطوا المساكين وسبوح بحاجة إنا بلوناه كذا بلونا أصحابه إذ أقسموا لا يطلبون أن المصبحين ولا يستفون فطاف عليهم طائف لنا أمره أصحاب كريم حتى شفنا فطاف عليهم طائف يا ربك وهم نائمون فلن يلعبين فأصبحت كالطريق وهذا ما في الأول حريق ما كان حتى في أول نظر صباح صباح كريم أبو مش يقطعوها كاملة فأقل يوم يسبوها فتنادوا المصبحين أن يغدوا على حرفكم إن كنتم صادقين فانطلقوا وهم يتخططون ان لا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين الحرب حرب لهنا خلاص تفتن بالاذن ساقع المسكين يكون وغدوا على حرب قادرين فلما راوها وصول جنيه الحرب قالوا انا ظالمون مش معنى انا ظالم ربما طلع مشاكل مش مروحون جهارا ذو خيمه النشاط راح المسجد يتلعب مثل سنة طريقة شيء في جديد ثانية لا لا قال واحد بل نحن محرومين ربي يقول حول الله من نعمة من الخير فعشنا بيدي النية الفاسدة إن هذا الظلم بل نحن محرومون قال أنا لم أقل لكم لولا تسبحون قال سبحان ربك إلا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلوون هي النتيجة احتاج ليعيش في المغرب يموت بالفقر هذا قد قيل رحمه الله تعالى ثم تعرفوا كل صوت بان تزعم العمل اليهود حين نحتاجه في قضيه الصيد في الصيد يوم السبت ربي حرمك في يوم السبت الصيد خلاص اقتنع لكن هم ما كانوش يصبروا شيخ في الايام الجايه ما كانش يشوف يوم السبت يمنعوا مرضى لو يحطوا شركه الجمعه ويجبدوها بالحد قال احنا ما صيدناش يوم السبت يوم السبت صيد يوم الجمعه وبالحد احتياج هذا الشيء ربي عز وجل منعه من الخير منعه من السبب وهذا هذا ولذلك نحن نسير الا بالاهل وش قال الله عز وجل في شأن الرضا علاش الانسان في الغالب يتعامل بالربا علاش خاف انك يطلب الربا في القران الكريم مش ترفع مش ترفع الله عز وجل قال يمحق الله الربا ويوفي صدقه صدقك الصدقاء هذه البركة فيها ربي هذا كل ما تبارك فيها ربي أما الربا والله ما تبارك فيها ربي عز وجل المال حرام لأنك تستعجلت استعجلت الشيء قبل أوانه فلا بد أن تعاقب بحلاله فلا بد أن تعاقب بحلاله هذه القاعدة عندك حتى على هذا الشيء معروف بارك الله فيك إذا خلي رحمه الله الإنسان خلي الناس تخطط لك في الدنيا تشرب روحك تشرب خارج تتوكل على الله ومشي تفرح مليح وما تديش حساب بزاف دير بزاف حساب تبغى بروحك في وطن ربي عز وجل قال والله اعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا هل العدو اللي توصل لك حين الله عز وجل مش عدو حاشا وكنا والله اعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا سبحان الله اذا انت دائما مشي تفرح مليح ودعي ربي العصر وربي نجيك من كيف كبيرين وما كيف فاكرين وربي مصدق يتبدل وربي مش معنى تخاف بإذن الله سبحانه وتعالى واللي يحفظ الحفظ في الليل هو اللي تحفظها بإذن الله يحفظها يحفظها في النهار تحفظها يحفظها في الليل تحفظها بإذن الله عز وجل يحفظ حفظها يضع فيها ولا يحب أن تصيروا إلا بأهل يا أيها الناس إن نظركم على أنفسكم هكذا قال مولانا سبحانه وتعالى بعد ما حفظه الله قال ربنا تبارك وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا مثل الدنيا قلنا في صلى الله عليه وسلم أبيا الله العظيم بليغا لهؤلاء المشركين الذين اتخذوا مع الله عز وجل أندادا يعبدونه ويقدسونه والعياذ بالله الله عز وجل يعطي الآن قال إنما مثل الحياة الدنيا إنما أداة حصر وقصر إنما ما تشوف في المثل مثل عظيم جدا وكذا به مثلا هذا الصفة صفة الدنيا التي ينبغي أن تعرف صفة حقيقية التي ينبغي أن ترتسل في أذهاننا وأفهامنا إنما مثل الحياة الدنيا أقشعر حقيقية هذا الأمر إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاحترق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض ظروفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او فجعلناها حصيدا كأن لم تبق بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. تبع الله إنا نذكر حياة كما أنزلناها من السماء. حياة الدنيا هذه هي الفكرة الحقيقية، هو المثل الحقيقي للحياة، مثل أنك البقر ينزل من السماء كما أنزلناها من السماء. فاحترط به إنسان بسببه، يعني فاحترط بسببه دابة الأرض مما يأكل الناس والأنعام. نزل مزيك الأمطار، الأرض خرجت نبات السحاب، أنواع أخرجت أنواع من النباتات، هذه النباتات مما يأكل الناس والأنعام، يعني خضر، فواكه، بر، شعير، قمح، أعشاب، حشائش، ليأكل الإنسان وليأكل الحيوان، مما يأكل الناس والأنعام. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، الأرض هذه زخرفت، زينت، ولات شجر بالنباتات، بالأشجار، بأنواع الفواكه، الألوان المختلفة، حمراء، صفراء، إلى آخره. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، وظن أهلها، هذه الأرض، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني وصلوا للذات، واختبرت. وظن أهلها أنهم قادرون عليها، خلاص رزق كبير في السجن، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً، الأمر تعرضي بعقاب أهل هذه الأرض، رزق أمر ربي، أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً، فجعلناها حصيداً كأن ترى الأمس، جعلها ربي عز وجل حصيداً، هذه العقوبة حصيداً يعني كأنها حصدت، حذرت فيها صار قرعا بقعا حصيدا كأن ارتمى بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. كذلك يعني هذا الكيفية ربي عز وجل يفصل الآيات تفصيلا فيما شكون يا عقل يتحرك شكلها. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. شوف القرآن الكريم في كثير الأحيان بصراحة مباركة ينبهك إلى أن الله عز وجل أكرمك بالعقل، فلا بد أن تحرك هذا العقل، إياك ويجبد هذا العقل، يخرج من العقل إلى أكبر، صار تماما ليس حيوان، ولا ربما يكون حيوان أفضل منك، ربي أعطاك عقل، خدمه، مش تبع الله، خدم العقل تاعك، ليس معنى شيء، علاش أنا أقول لك أنا مش قال لعبده بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، استعيذ من وعظ بغيره، هذا ليس استعيذ فالدنيا الذي يتعب بغيره. تنفعون مواعب مسموعة أو مواعب مرئية مشاهدة. صارت حاجة قدامك عشان تصور قدامك. صارت حاجة قدامك عشان تصور قدامك. علاش؟ علاش ما تعتبرش؟ علاش؟ مش كثير من الإنسان يصير عنده العقل ما يحكموش وما يحركوش وما يوظفوش. يعقل هذا العقل تعالى يحفظه الله تبارك وتعالى. بعشرة أكاذيب. إذا قال الله عز وجل كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ربي اجعلنا وإياكم ممن يتفكرون وممن يعقلون. ربي اجعلنا وإياكم من كل الألباب من كل النهى إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله عز وجل بعدها والله بيده. شوف الرحمة حتى رب العالمين بعباده. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تأمل هذه الكلمة والله يدعو رب العالمين سبحانه وتعالى يخلق ورزق وحياة يميت وعطاك كل شيء منه سبحانه وتعالى يقول لك والله يدعو الى دار السلام يدعو مش بس يدعو يا عبدك دعوة يا عبدي هاي طريقة دعوتك الى دار السلام دعيت في واحد دار شو هي دار السلام هي الجنة من اسماء الجنة دار السلام سماها ربي عز وجل دار السلام علاش لان دار يسلم فيها ربنا عز وجل على المؤمنين تحييتهم يوم يلقونهم سلام قولا من رب رحيم. هذا الدار تحيي على الملائكه في الهبل سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. دار السلام الخصال لان العبد يسلم فيها من جميع انواع الوهم ومن جميع انواع المعاصي والمكبرات. ما كان حتى حاجة لك الدنيا هدية عندك ضرائب عندك كذا لكن لن تجد شيئا من الضيق في صدرك دائما كيكون واحد الفرق، دائما كاين شي حاجه تفسد لك هذيك الدرجه، تجيك الدرجه تجيك حاجه تفرحها تجيك لا صح، دائما كاين الى راسك ويفسد لك هذيك الفرحه صح ولا لا، لكن الجنه لا، الجنه فرحه السلام تسلم فيها من جميع المرهفات، ما كان حاجه تهزك، ما كان حاجه تزعفك، ما كان حاجه تغضبك، ما كان حاجه تمرضك، ما كان ما كانش ما كانش حاجه تقلقك، ما كان حتى الحمد لله ما فيها أمراض، ما فيها أحزان، ما فيها كذا، ما فيها ناس تمشي تحت الموضوع، ما فيها هذه الأشياء، لا، لا في الحمد لله، هذه دار السلام، تسلم فيها حقيقة، ربي عز وجل يدعوك، الآن كانوا هما دعوتان، دعوة الله ودعوة أعداء الله، ولا لا، الله عز وجل يدعوك، وأعداء الله يدعونك، لكن أعداء الله إلى أي شيء يدعونك؟ يدعونك للجنة؟ لا. لعله يدعوك الى النار في الحقيقه، لكن ما يدينش انه يدعوك الى النار، على الاقل يدعوك الى التشبث بالدنيا، مش تشبث بالدنيا، فهذا يجي لك الدنيا، يجي لك الدنيا ويجي لك الزخارف تاعها، والدنيا في الحقيقه وذكر ربي هم تفتح والو، نهار الدنيا خلاص شديده تهب عليك، كان لم تغنى بالامس، كذلك وصلت الى القوم يتفكرون. إذا أعداء الله عز وجل يزينون لك الدنيا والزحام في الدنيا، لكن ربي عز وجل يدعوك، يدعوك من دعينا كامل، هو يعرضها كامل، والله يدعو إلى دار السلام، عبارة عظيمة جدا تدل على رحمة واسعة من الله عز وجل بعباده، والله يدعو إلى دار السلام، ما أقل كان دار السلام توصلها بسهولة، بل أن صالحا من ذكر لهم أو أنثى وهو مؤمن. فلنحمينه خيرا طيبا ولنجزينه اجرا باحسن ما كان فيه. امران ايمان، الايمان والعمل الصالح، الايمان والعمل الصالح توكل على الله، هذه الطريقه، والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ثم قال تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده، دون عمل الرحمن ان شاء الله نذكر ثلاث فوائد او اربع فوائد ان شاء الله من ما سبق. من فوائد ما سبق بيان الصوره الحقيقيه لهذه الدنيا التي في كثير من الاحيان نغتر بها. والحقيقه المغرور مغرور هذه الدنيا، المغرور حقيقه مغرور هذه الدنيا، لان الدنيا من حدث لها دنيا وجود من جهه فانيه، يعني كيف نأمل فيها؟ ثانية يقولها دوما ويقولها كافر ويقولها كل عقل، بصح على ذلك الدنيا ما تدوروش، واحد في الدنيا وش ما تدور في الدنيا، لو دامت لغيرنا لما وصلت إلينا، وهذا الناس لو شيء تجي علينا الدنيا دوما حسب كذا، لو كان دامت الدنيا لغيركم ما توصلكمش دوما، لكن ما دامت راحوا كانوا يتبنوا دوما، وصلتكم لكم وتوحدكم لكم دوما وتوصلوا واحد خير وهكذا، إلى أن ينفق الأرض العالية. إذا الدنيا من جهة ثانية تفكر، ثم هي دار الآثار والمراسل، ثانية وزيد دار الآثار والمراسل، حجة ثانية وحلوة وصافية، على الأقل قد عشت 20 50 ساعة 50 سنة قاعدة ما في حتى مشكل، كاش منها ما تعرفش 24 ساعة ما فيهاش مشكل، جزائر 24 ساعة ما فيهاش مشكل. إنه يجيك من حتى الصغيرة في مدرسة عليها وتقلقك وتطمعك كيفاش تغضب وتحزن إلى آخره، هذه الدنيا مش ما تشدش فيها، ما تتعلقش فيها، كن عاقلا واجعلها مزرعة للآخرة، كن عاقلا واجعلها قمارا واجعلها قمارك تسير عبرها في الدار الآخرة، مش روح الدار الحقيقية في فضلنا، الدار التي هي اللي اعتبرها احنا يا مولي الحمد لله تعتبر في دار والدينا، دار الآخرة الجنة هي دار أبينا وأمنا، هذا محوى عليه الصلاة والسلام، لا لا كانوا ثم أتمنى تكون في الدنيا كأنك غريب أو عدو سبيل، صح كن في الدنيا كأنك غريب، كيفاش في الدنيا تصبح في تغريب؟ شي يا بلاد؟ بلادك هي؟ شي يا دارك؟ دارك هي؟ دار بلادك وين ماك؟ هذا محوى عليه الصلاة والسلام، لازم تفكر هكذا، أو عدو سبيل في الطريق، والإنسان الغريب لا عدو سبيل فيه يعني يكتفي بالضروري في دار غربته، يكتفي بالضروري في دار غربته، هذا هو الانسان العاقل يحب يبني في الدار الاخره، صح يبنيها مليح كما ينبغي ويزخرفها ويزينها ويزوقها وينبغها، هذه الدار راح يدخل فيها ان شاء الله عز وجل. اذا هذه هي الدار لوالدتها ادم وحواء عليهم الصلاه والسلام، كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. كان في مرض كده ما بين عضو من عضو البريء من الإسلام. في جهاز فكرة أكثر من تخليش قد الكتاب في الدنيا. خليش. يحكي لك يقول يذكرون عن عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه كان يقول لأصحابه يقول هم الدنيا قطرة اعبروها ولا تعبروها. قطرة اعبروها ولا تعبروها. كسران شكل الحديث اللي فوق البعض. ثانيا الى طريق الجوز هند الدنيا الحق الدنيا نفسها في اخر طعم تشبكين فيها من تشبك حاجه الدنيا حاجه مشكله واجب تمسك كلمه فوق بطن الجهنم ولا لا احسن احنا احسن الدنيا صغيره وتحت غيرها ولعلنا نرجع خيرها لعلنا نختار حتى خيرها في الدنيا قبل الاخره احنا شك حزان الحزن كامل على هذا الحد ضعف الايمان يا اخوان ضعف الايمان قلت انا ضعف الايمان بابل لابل بالدار الاخره مش عارفها هذه الدار الحقيقة التي هي دار أبينا وأمنا كما ذكرنا حفظه الله ولذلك مش كان طيب مش عارف أقولها مش كان يقول يقول فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخير ولكننا سجن العدو فيها سارة نعود إلى أقوامنا ونسلم هذه الإشكالية يعود مرجع الله مثلا الحقيقة سنة ونسلكم إن شاء الله مرجع الله مثلا الحقيقة ونسلكم إن شاء الله ونستجم بإذن الله عز وجل. هذا إذا بيان الصورة الحقيقية لهذه الدنيا وضرب عزتنا مثل لها وهو مثل واضح كمان سمعته. ثانيا التحذير من الاغترار بالدنيا طبعا والركون إليها. يا خاطب الدنيا الدنيا فإنها دنيا حقيقة الله كما قال واحد الدنيا جيت أمر لك وكذا الله يعافيك خذ من الدنيا ما تنتفع به هنا يوم تبقى ربك هؤلاء سبحان الله في معنى في الدنيا خلق منها من نعيش وش تعيش صد الدنيا في قلبك دينها في ذلك الدنيا قدم الأسباب وخدم وسعى وصباع ورجاء واسترزق وكذا بما أحد الله بما شرع الله ابن يسكي يا دسكي أهل الشخص الله يواجب تلفاه إن شاء الله يقول نعمة المال الصالح لعبد الصالح تنفع به نفسكم أهلكم الأقربين ويفعلكم الدعاء ما شاء الله صحن الدنيا اللي عمرك وجدها القدر الى في يدك تكثر فيها وتحكم فيها اجعلها في يدك لا يجعلها في قلبك حفظك الله هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري للبطش وفكي فلا يقومكم مني في سابق فقولي مضحك والفعل يبكي يا خاطب الدنيا الدنيا فانها شرف الغدا وقرارة الاقدار دار ما تمنع الحق في يومها ابكت غدا تندمها منها ثالثا التحذير من الذنوب فإنها سبب الشقاء وسبب البلاء وسبب كل داء وسبب سلب النعم وجذب النقم عياذا بالله إذا كنت في نعمة فرعا فإن الذنوب تزيل النعم وحبها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم هذه الحقيقة قال شاهد الآية في القرآن الكريم لقصينا ربي عز وجل القصص لعلنا نعتبر ونستفسر ونتذكر كيفاش الناس لما مشكروش بها ربي كيف مشكروها كفروا بها بالذنوب والمعاصي شرك الذنوب والمعاصي والبغاء كيف تنقلب النعمة نعمة ترجع نعمة ما تبقاش نعمة وهذا بدا اياك ثم من فوائد تلك الايات المباركات بيان فضيلة التفكر بيان فضيلة التفكر كما قلنا ربي عز وجل اعطاك العقل بتاعك خدم العقل بتاعك خدم العقل بتاعك مصاف وكان خطف الله سبحانه وتعالى احيانا سبحانه وتعالى يتامل وش مصاف بل يشوف بالليل كان مشكله كبيره وان كان الناس يقدسون العقل في امور ليست للعقل ما يشتهي يقدس العقل يدخل في مساهد بل العقل يزعم انه العقل قل كلام فكريش في نفسه شوف في نفسه يجيب لك حاجه تسمع جزء من معجزه النبي عليه الصلاه والسلام الثالثه من الاسئله الصحيحه ما تفكروش كاش ايه كاش حكم شرعي كاش كذا هنا في هذه المواضيع ما لازمش تحكم العقل تاعك تزعم ان عندك عقل عقل تاعك يتدبر في امور اخرى تجد خلط مسائل اعتقاديه بحته مسائل يوم الاخر مسائل غيبيه مسائل في صفات الله تبارك وتعالى الى اخر الى هنالك كما قالوا هذه تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله سبحانه وتعالى. فكر الشيطان فكر الذي حق الشيطان ما خلق كذا ما خلق كذا يعني الشيطان امر فيه الناس كلها عقيدات العقل عنده مجال موزع يعمل فيه انت هو لازم يعمل العقل ما عملتوش ما خدمتوش والناس في العقل يسلم ويستسلم ويلتفت وينقاد ويذعن هذا زعمت انا في الحق الواقع هذا كله من تدبيس وتدبيس الشيطانات شطارة كل عبد هو اللي يلعب اذا خلي كيف بسالك شديده في السبب تسلم للقضاء والقضاء مش حتى تعب الحمد لله قد قضاء وقضاء اللهم اكرم في مصيبتي كل في خير منها ترتاح دعها سنويه تمشي على قدر لا تفسدنها براي منك ونفسك ترتاح كيف تسالك الحمد لله تسلم ترتاح احكام شرعيه احكام شرعيه الحلال والحرام كذا تسلم وتسلم وتلتزم للقضاء والقضاء والشرع لك عز وجل ترتاح وتطمئن تعيش مليح ما شاء الله كيف تسالك الله اطعك بالعقل التعب مجال واسع تعثر في العقل تغلق العقل كان يقدر على العقل تلو العقل الاوروبي يقضي عليه يقضي عليه بالمخيارات الحدود المهندسه بكذا بكذا بكذا وكان يقضي عليه بشيء صحوات اجلس في كسب الدين ويسكتون ثم يزعمون رايق الدين ولعلهم يزعمون انهم احق الناس بهذا الدين وان الاخرات لا يستقيم وغيرهم من الناس ليس كذلك عقل تلو عقله العقل تاعو اخطا الشيخ الثاني الشيخ الثاني هو اللي فكروا بعضه دير ما دير تسمع ما تسمعش هزام قدام هذا كيكون لك عندنا تبدا ما كان في عقل ما فيش تكون تبدا سبحان الله انا لله وانا اليه راجعون من فوائد ما سبق من ايات حفظكم الله بيان فضل الله عز وجل على عباده ادعاه ليكرمه علاش دعاك والله جل وعلا علاش دار سألني أجل أن يكرمك دعاك ربي أن يكرمك تبارك وتعالى أعظم الإكرام ليكرمك أعظم الإكرام والإكرام في الأرواح هاو جيت الآية اللي بعدها وش قال الله عز وجل يا قال والله يدعو إلى ذلك السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وبيجعل لك صراط مستقيم صراط واحد صراط مستقيم مش يجزاك واحد لكن هذا صراط بين قوسين واسع عبد الله بن عمر وعبد الله قال الله يدعو الى ذلك السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم اما كيف تسمع صراط مستقيم اهدنا الصراط المستقيم شحال مره ما ممكن تدعو بها الدعاء اهدنا الصراط المستقيم لانه صراط واحد مش نفسه كيف صراط واحد وممكن تسمع لك شيء واحد يقول كلمه عظيمه جدا ثبت على الصراط مش سهل يقول من ثبت على صراط الدنيا ثبته الله على صراط الاخره صراط عبدنا الصراط المستقيم كيف تمشي ليه؟ كيف تتوسوى في الدنيا؟ كما يحب ربي سبحانه وتعالى؟ كما عبد النبي عليه الصلاه والسلام؟ قلب صافي ما شاء الله لا تحب حقدا للمؤمنين والمؤمنات تمشي في الطريق اللي يحب باذن الله عز وجل ابشر ثبتك في هنا معناتها بشاره بانه سيثبتك هنا هذا الصراط تعود فيها هو على الانسان والصراط يوم القيامة صراط رقيق بزاف رقيق دخل في مزنته كما قال النبي كما في آثار معروفة عند الكفر أدق من السيف وأرق من الشعر شكون وزير ظلمات بعضها في بعض ظلمة قاتمة وعند من يكذب خارج يوم ظلمة قاتمة شكون يكذب خدعة كي يكذبوا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فقط يتقدمون أقوى وش كلمة الأنبياء والرسل شوف اللهم سلم يسلم اللهم سلم يسلم يسلم بسلام يعني حتى ما شئت أنا صح يمشي الفوق ليثبت ربي وصبر على صبر وكان يتلو هذه بشارة عاجية هو بشر كان بذلك ما تبدك أنا يا عبدي راح يثبتك الصراط يوم القيامة ما تخافش ربي يحب الدنيا اليوم الصراط يعدل الصراط المستقيم والصراط يوم القيامة كنت أقول ذلك ربما دعائي كنت أقول صراط المستقيم في الدنيا صراط واحد يا عبدي ماشي بسلام شوف تتأمل وتعرف أن الصراط المستقيم صراط واحد وتتأمل وتعرف بأن الحياة الدنيا لا تعيش حياة واحدة العقل يغامر أخوانا يغامر أن العقل ما يغامرش ما يعيش أنا أحب أعيش حياة واحدة أنا كل العارف من الموت بعد من العام نحيا بعد الموت وبعد نحيا بعد الموت وبعد نحيا عندي فراغ مجرد يا أخوان الحياة كلها مجردة شوف مثل الصمت ضرب هطل بعد حياة ثانية ضرب هطل بعد هطل كل مرة ضرب هطل صح ما كانش مجال التجربة بنا ربنا خلق حتى حاجة غضب وحاجة غضب وهو يدعوه والله يعدي والله يدعوه لهذا السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم كان واحد مستقيم لكن بنا هذا صراط المستقيم صراط واحد وحاجة لكن بفضل الله سلام هذا واسع سلام هذا واسع وشوف اللي المستقيم حلوه بنا بعض الناس سلام يسرنا ويسرنا ويسرنا ويسعوا من في الأرض جميعا ويسعوا الأولين والآخرين لو أنهم استقاموا من غير خطر بآدم إلى آخر الخلق ومن خطر بأن زوج الأول واحد أبدأ الجن إلى آخر الجن المكلفين وكان قاعد يمنع وقاعد يشوف طلع يمنع يسعوا هذا الصراط حلول واسع صراط وقاعد يدخل الجنة ولذلك سبحان الله العظيم يخلون من ربي عز وجل حين يدخل أهل الجنة الجنة ما غير يدخل الجنة ربي جعله إياكم منه يبقى في الجنة المتسع يبقى متسع في الجنة وش يدرب العالمين حديث معروف يخلق له أهلا هذا هو المتسع مكان كبير بالزبزة في الجنة وسع كبير يخلق ربي ناس أدنى ولا يدخل الجنة بمن هو خلق سبحانه وتعالى كيف يوسع كيف يوسع يا إخوان صحابة وصلنا الحمد لله المرحلة هذا ليش اهدنا ولا مش عارف هو حاسب مش نتاعه هو صعب ولا تصعب هو اللي تصعب شو هو اللي تصعب ولا تعرف من حسين تاعه شو هو اللي يعرف من ناس يعرف من الجهاز وعرف من الناس يقدر من تسعين من حالتين تعرف كيف هو مش هو اللي هو اللي هو كتب اللي هو اللي مش عارف لا وبالذات الأهل الإسلام شو اللي مضوا بالذات المطوعين اللي مضوا ضريبة كل واحد ما يفتحه وش يفتحه جماعات كبيرة وما يدخل جنة ويحافظ غيرهم من المسلمين تعرفون المسلمين وكان الجنة في غفلهم شكرا وكان سراط سراط المستقيم شو فيك بزاف قبل يمشون يهربوا لا سراط المستقيم في الله واسع يسعون جميعا ان شاء الله لو كان قاعد الناس بعرابة نقول لهم اليوم قاعد يقول لا اله الا الله سبحانه شديدة كلهم يكونون ان شاء الله من اهل سراط المستقيم ويكفيهم الصغار وتكفيهم الجنة ويبقى فيها المساعة علاش هذا الشيء يقول غير الغرام القلوب هذه علاش ضيق الكفر علاش الفهم السيء فهم سيء للدين وحبيبنا الناس بتغذى لو الدين صحيح إنا لله وإلا إلى رجوع ما عسى أكل المرجع وسط أضع الزوج للذين أحسن الحسنى والزيادة للذين أحسن الحسنى والزيادة ولا يرهق وجوههم أكثر من الله أولئك أصحاب الجنة هم فيها يا رب جعلك وخطب على هذا للذين أحسن الحسنى والزيادة الذين أحسنوا يعني الناس الذين أحسنوا فيما بينه وبين الله وأحسنوا فيما بينه وبين حق الله إحسان بما أدوزه أحسنوا في عبادة الله أحسنوا في طاعة الله وعبدوا الله عز وجل حق التوحيد عبدوا الله عز وجل العبادة الصحيحة أطاعوا ربهم سبحانه وتعالى اتبعوا نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال جرير رحمه الله الطرق الى الله كل ما نسلنا الا حتى النبي عليه الصلاه والسلام شوف فاحنا مغلوب انا مغلوب انا مغلوب انا توصل الى رب الله الطرق الى رسول الا حتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا توصل الى رسول الله ماشي باش ياخذ في سيره من المطرح ولا عرفوش احنا كنا مغلوبين دولة الله عز وجل الكرامة لا تسمي جبال اليسار صلى الله عليه وسلم ما يشوفوش هذا العبور ولا عرفوش به بلدان كلهم ضالوا الى الهداية فاستهزوا لأهلكم إلا نبي الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم شفنا من جد الدين ومن مقرر كل الطرق إلى الله مسدودة إلا حتى النبي عليه الصلاة والسلام حتى النبي توصل بإذن الله عز وجل الحمد لله تمشي توصل تدخل جنة للذين أحسنوا في عبادة الله جماعة وأحسنوا في نبيهم وبين الناس معامل العوجة من لبس بها معامل العجلة من لبس بها معامل من لبس بها مع المسدس يفتحون معامل لبس بها مع الحوجة في العموم لبس بها وهكذا إحسان معامل وأحسن كما أحسن الله إليكم ولا تبغي الحسن قال الله عز وجل في الذين أحسنوا وش هو الجزاء الذين أحسنوا في الدنيا أحسنوا بهم بمؤمنهم من خلق الله وش نتيجة وش الجزاء للذين أحسنوا الحسنى الحسنى مش يرى الجنة الله أو الجنة بطول الصلاة الله عز وجل الجزاء ذات الجنة وأكثر من الجنة وش هو ذلك؟ كيف أكثر من الجنة؟ كان للذين أحسنوا الحسنى قال ما زيادة؟ كان زيادة؟ كان زيادة هذه زيادة سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وتعرف بالليل أهل الجنة حين يدخلون الجنة ربي عز وجل يتفقدهم ويقول إلى عبادي أزيدكم نعيم كبير أزيدكم زيدكم يا رب يزيد الناس. وماذا تزيدنا يا رب؟ ألم تدخل الجنة؟ ألم تنجينا الجنة؟ ألم تبين كتبنا؟ ألم تشيك وتزيد ومكان تزيد؟ وتعرف الجنة فيها ما لا علم لها ولا قدر سمعت ولا حضر على قلب البشر. كل حاجة تتمناها تجدها أمامك وتحصيها وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ادخلون شيء مثل يقول الله تعالى خلاص كفايه هذا شيء كامل وجدتنا يا رب. فيعطيهم الله عز وجل أول محبة بالنظر إلى وجه الكريم. فوالله ما أعرف نعمة كانت أعظم من هذه يكشف الحجاب عن وجهه سبحانه وتعالى. كاش نعمة أعظم وأكرم وأشرف وأجل من هذه النعمة. ربي اجعلنا من هؤلاء الذين يكرمون بالحسنى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. ولا يرهق وجوههم قطر ولا زنا ولا يرهق وجوههم قطر ولا زنا. ليه؟ يدخلوا الحسنى جنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل بالله أيضا ولا يرهق وجوههم يرهق يعني يغفل ولا يرهق وجوههم قطر ولا زنا قطر ولا زنا. كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه لا وجوه عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطر. وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطر. يوصف الله عز وجل قال ولا يرهق وجوههم قطر ولا زنا. لن يبطل وجوه به القطر القطر والغبار شو المحتضن القاتل يدل على ماذا؟ يدل على التعالى يدل على الكآبة يدل على المذلة. يعرف الإنسان لما يكون مذلول يبلع وجهه لما يكون حزين يبلع وجهه لما يكون حينما يكون كئيبا مهموما مهموما يبلع وجهه. هذيك الغشاء هذيك الغشاء هذيك الغطاء الأسود القطر. قال ربي عز وجل ولا يرهق وجوههم قطر بعد وجوههم نورا ولا يرهق وجوههم قطر ولا زنا حاشا ضمن في الجنة مليون حاشا ولا يرهق وجوههم قطر ولا زنا اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. خلود الجنة يا اهل الجنة خلود الجنة ويا اهل النار خلود الجنة. قال تعالى بعدها دائما يا اخي فريق في الجنة وفريق في السعير. قال تعالى والذين كذبوا السيئات جزاء السيئات بمثلها الذين كسبوا السيئات جزاء السيئات بمثلها. هذا كله يدل على على عظيم رحمة الله عز وجل. بس حتى هذا الكافر يكفر وشرك وحارب الله عز وجل وحارب الرسل عليه الصلاة والسلام وحارب حياته ويحارب دين الله عز وجل والله العظيم يظلمه الله تعالى وما ربك بظلام من العباد. حكم بعشر أسابيع إلى سبعين أسابيع إلى أضعاف السيئة بمئة وقد يغفرها شو بدك سيئة مش عشرة سيئة مش وحدة وممكن يغفرها لميزات حكم الله سبحانه شيء رحمة عظيمة حتى رحمة الكافر مش أرضي رحمة ربي ورحمة في وسع كل شيء ورحمة في وسع كل شيء. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم جدا ترهقهم المؤمنان ما يحتاج جواله النور العكس والكافر وأصحاب السيئات وترهقهم جدا غض الوجود تاعهم الذل. أنا شو أقول سبحان الله العظيم يقول لك ذل المعصية لا ينفلق صاحبها قد يحب بين الله وبين حاجة كبيرة بصح مدلول صاحب المعصية صاحب المعصية ذل المعصية لا ينفلقه مليئا لكن ذل مولاد الله وترهقهم جدا ما لكم من الله من عاصم ما الذي يعصمهم ما الذي ينجيهم في الدنيا في الحوز على فلان وفلان بالمال تاعهم بالمعارف تاعهم بالمراصد تاعهم لكن يوم القيامة فارغ ماذا من الله في العصر؟ فكيف يعصمه من عذاب الله؟ فكيف يجيره؟ فكيف يهلكه؟ فكيف يخلصه من عذاب يوم القيامة؟ ماذا من الله في العصر؟ كأنما أوشكت وجوههم كفرعا من الليل والنهار، شبه المصلين بالله. الشرك ذنوب المعاصي كأنما أوشكت وجوههم كأنما الوجود لهم مخطئ الإيمان. أهل الإيمان نور على الهدى. أهل الكفار والعياذ بالله كأنما أوشكت وجوههم قطعا من الليل المظلم. قل لي كل أشد في أشد أوقات الغربة قطع تقطع الوجود لهم بعد أن وجوه قتلى وجوه مظلمة مكش الله والعياذ بالله. كأنما أوشكت وجوههم قطعا من الليل المظلم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كذلك كما قلنا يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. بعد قال الله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. وهذا يحشر الله عز وجل الناس جميعا. ماذا يقول للمشركين؟ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. لأن الذين أشركوا عبدوا آلهة بدون الله. لا عبد كان يعبد الخمر كان يعبد الشجر كان يعبد القمر كان يعبد الشمس كان يعبد البشر كان يعبد الملائكة وهذا مش عبد. يجيبوا ضب مع شركائهم ويفرق بيناتهم لأنه كائن معبودة عبدة من دون الله وهي راضية. وهناك من عبد من دون الله وهو ليس براض. كانت عبد عيسى عليه السلام ولم يكشف لكن ما رضاش حشاه. كانت عبد الملائكه ولا لا؟ صح الملائكه مشاوا بهم حشاه. كانت عبد علي بن ابي طالب وهو لم يكشف صح علي بن ابي طالب حشاه. ما هوش راضي بعباده احد وهكذا. وكانت راضيه بعباده احد بل هم اللي كانوا يدعي في العالم مع الدعوه. هم اللي كانوا يدعي الناس مش يعبدوهم. لا يعرفونكم من اله غيره انا ربكم الاعلى عياذ بالله. واضح اذا القطع عز وجل ويوم نحشرهم جميعا نجمعهم في جميع عندنا ثم نقول الذين اشركوا مكانكم يعني ابدأوا مكانكم فكوش ما عندكمش حق تشتركوا او تما مكانكم انتم وشركاؤكم كنتم شركاؤكم اللي كنتم تدعوهم بدون الله عز وجل. لكن ايش صار؟ نفرقوا بينكم بين الطائفتين. قال الله عز وجل مكانكم انتم وشركاؤكم فزينا بينهم يعني فرقنا بينهم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون. غير فرق بينكم وبين الله عز وجل يعرف ذلك في كل حساب الان وش الذنب؟ يتبرع بعضهم من بعض وكل واحد يلقي باللائمه على الاخر وخيركم انتم اسلمتم قال عبد الله خشنا فينا اليوم ثم ندعي فينا العباده واحنا خطينا ما دعيناكم ولا واحد حتى الذين عبدوا وهم راضون واحد يتبرع. فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون فكفى بالله سبحانه يقولوا يبدو بالله فلا تبرع ويستشهدون بعض قلوا كفى بالله شيء فهو في شك بل ليه كما قلنا كنتم عبدونا نخلد لنا وفي شك بل انتم قلتم عبدونا سبحان الله فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين. لو نعبدكم لكنا غافلين وكنا شكرا لكم تعبدوا بينا كل واحد يفهم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. قال الله تعالى هنالك هذا المكان هنالك تبلو كل نفس ما كسبت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفعلون. هنالك تبلو كل نفس ما كسبت تبلو كلمة تبلو أي بين في عمل الاختبار لكن هذا المقصود هنالك تبلو يعني في هذاك المخبز تبلو كل نفس ما تعرف كل نفس ما أسلفت عليه ما قدمت في سالف أيامها في سالف زمانها في سالف دهرها هنالك تبلو يعني كل نفس راح يبانها تحمل وما تتسوى سبحان الله. يعطيك ربي ذاكرة قوية أهداف الدنيا تزرع صح الآخرة ما تنساش لما يذكرك ربي عز وجل بما فعلته لا تنساش حاجة على السكيس اللي إذا كانت تفكرها إيه تتفكرها ليه يعطيك ربي ذاكرة قوية على أحد النسيان هذا الدنيا نسيان في كثير من الأحيان يكون نعمة كما هو ولا لا أتصور ذكر في كل حاجة صارت من مشاكل تفكرها اليوم إذا تفكرها كيف صار في كلامها؟ تخدش ليش؟ خلاص مشكلة وخدش الله حلوها خدش تقول يومين ما تقولش تقول كل حاجة تموت تتقاصر أتصور إذا جيت مشاكل تفكر في الدنيا تجي في وقت واحد تيجي في وقت واحد تقول له لا فكرة أصبح بصدر دعيك وانا مستحيل عيش حينفجر في البلد ينفجر إذا لم يكن من أهل الإنسان شحال حاجة الإنسان الحمد لله اللي فيها هذا في الدنيا وصحيح في الآخرة أكاش كذلك ذكر قوي هنالك تبدو كل نفسه تعرف كل نفسه ما أسفت لما قدمت وردوا إلى الله مولاه الحق وردوا إلى الله مولاه الحق يا الناس ردوا إلى الله وأن إلى ربك المنتهى النهاية إلى الله المرجع إلى الله المعاد إلى الله الأمد إلى الله جل جلاله وردوا إلى الله مولاه الحق وظل عنه ما كان يفعل تكتب الحمد والسلام الحمد كل واحد يخلي صعبه وكل واحد يخلي يستفيد وكل واحد هو اللي يغرر الانسان هو اللي يبسط صحيته هو اللي كذا هو الذي حرمه على الصراط المستقيم راح يفرع منه حتى اذا كان يذكر شيطان رجل ابليس راح يفرع ويقوم خطيئا في كلمه صار جهنم راح يخطب في الناس ويتبرع ويقول له انا اعطيني الا ان دعوتكم تسجدوني فلا تلوموني ولوموا انفسكم هذا يوم الوصول عند الكواتو أنا لا أذكر حتى شيء أنا بعيد خطرته ولا أبعته والله يدعو إلى ذلك السلام ربي جعل التحرص ربي يحكم في بكركم عيس ماضي يشترى الحمد لله نقاوة الحياة الشرطة والذكر باطل والاتحاد بحمد الله تعالى والمدين أقول الصحة لكم وخيرا سبحانه وتعالى من شيء جزاك الله خيرا نحن نفسهم حاجة على الأيام الشتاء سيارة سيارات الدرس يكون بشيء أكثر هلا ولادنا يعني نحن نكمل بكري شوية نكمل بكري عنها باش نخلي نحن نحصل في مسجد آخر يقرب من داره يروح مانيش عارف أنا درت بعض المساجد هلا بعض المساجدين نكمل عندها ولا شو نقول في البلد كنت نتبع احنا قاعدين قاعدين وقالوا لي ثاني هم كاين ناس يجيو باش تصير العشاء ما نحسش فيها ديك 5 دقائق 10 دقائق تصير شوية دوك لا أدري إذا أنتم تحبوا هاك على قولوا لي تعودوا كيف تحت 3 دقائق إذا كنت بالكمار نزيره كنت لكم الأذان نخليكم فرحة نخليكم كيف تحب أنا نشعر فيكم وصلكم شكون يقول بلي نكملوا حتى الإقامة لا نشكو صلى عند وقت الوقت وما نتوقع ما فيش مشكلة شكون يقول كيف تحت الإقامة ما أحمد شكون يقول كيف شوية عمل عيشة شكون يقول كيف شوية عمل عيشة معلك يا أخي ما شاء الله عندك بحث عن زيدوا بعد أذان بلك واحد من المسكين غير يثبت كلمة إن شاء الله ربي إن شاء الله يضرك على إيدي بيت إحنا في ما قدرنا قاعدين أعطونا الأخير كما نحن بعضية على عرضون ربي يطلع لك على الله ويكون سبحانه وتحمد أشهد أن لا إله إلا الله صدوقة من المجال صدوقة كان عمرها يستفيد الله ماشي كله بالزجاج خلينا نتكلم الزملاء نظروا الأجاز ما بسهل عبارة الشيخ أخير نظروا الأجاز Gracias.